في سؤال آخر اللي هو في جماعة قدمت المسجد وهي على عجل، يعني خلينا أوضح الأكثر حتى تكون مختصرة الصورة. نعم. عندنا في المدرسة الطلاب بيصلوا جماعة داخل المدرسة. طبعا المسجد قريب جدا، لكن يظهر إنه الإدارة بتمنعهم لأسباب منها، فبالتالي في معلم تربية إسلامية بيصلي فيهم داخل المدرسة. أيوة. فحصل انه امبارح كان طبعا شفناه مطر وما فيش متسع يكونوا داخل الغرفة والصف. اي نعم، ما بيجوز الجمع. هذا ما بدي يجمعوا. ما بيجوز الجمع. نعم، بس انه ما بدي يجمعوا. انتقلوا كلهم الشباب الى المسجد القريب، المسجد الاصلي. نعم، خارج المدرسة القديم. ايه. وطبعا الاذان ما له مؤذن دقيقة دقيقتين لسه، بيبقى ربع ساعة تيقيم الصلاة كما هو معروف. اي نعم. فراح نصلي في شبابه في طلابه عشان يلحقوا الحصة، يمكن حوالي يكون 50 أو 60 طالب إلى آخره. إيه. لكن هنا طبعا قاموا جماعة، ولكن أهل الحي الأصليين ما ردوا يصلوا معهم، ظلوا جالسين ينتظروا تيجي الإمام الراتب المعروف يعني حتى تقام الصلاة الأصلية. يعني هدول الطلاب صلوا قبل ما يصلي الإمام الرسمي؟ صلى فيهم المعلم ومشان يرجع فيهم للمدرسة. ما بيجوز. ما بيجوز عملهم يعني؟ إيه نعم. ليش؟ لأنه افتيات على الإمام. بس زي ما تقول هن مضطرين مشان الشتاء يرجعوا الحصة يعني. يا أخي هن دائما بيصلوا في المدرسة، شو اللي أخرجهم؟ هم بس مشان يستظلوا في المسجد يعني، يكسبوا هذا الوقت الطارئ. ليش عادة لما بيصلوا في المدرسة وين بيصلوا؟ بيصلوا زي ما تقول يعني مكشوف. وان كان هناك سقف بس الارض وسخت من جلاطة الشتاء والوحل، فهناك بيقول يعني انظف يعني حالة خاصة. بس هون سؤالي انا، افرض الان جاي على المسجد اصلي، هل التحق بهؤلاء؟ لا لا، ولا استنى مع الجماعة الاهل تيجي الاصلية؟ استنى. هذا الموضوع. اي نعم.